بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 38 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، وقد وصلنا في ألفاظ الطلاق إلى الطلاق بالكتابة. الطلاق بالكتابة، فيما لو كتب الإنسان ألفاظ الطلاق كتابة ولم ينطق بها لفظا، هل يقع هذا الطلاق أو لا؟ الآن هذا بحثنا. نعم. ومن الكنايات الكتابة. طبعا أخوانا، الكتابة لابد أن تكون مستبينة، لابد أن تكون مستبينة. أما لو كانت غير مستبينة فإنها لا قيمة لها، كالذي يكتب على الماء أو في الهواء أو على الجدار بإصبعه، هذا نعم هو يخيل حروفا لكن لا يكتبها، يعني يحرك يده كأنه يكتب لكن عمليا ما في كتابة، فنقول هذا كلا شيء لا قيمة له ولا ينبني عليه حكم. لكن المراد الكتابة، الكتابة المستبينة، في أن يكتب على لوح أو على ورق كتابة واضحة جلية، يقول فلان طالق، يكتبها على ورقة أو على لوح أو ما شابه ذلك، فهذه الكتابة هي في حكم ألفاظ الكناية. إذا نوى بها الطلاق وقع الطلاق، وإذا لم ينوي بها شيئا لا يقع بها شيء. إذا لم ينوي بها الطلاق لا يقع بها شيء، لكن إذا كانت الكتابة مرسومة، مرسومة، لاحظوا صار في عنا شيء اسمه مستبينة، في عنا شيء اسمه مرسومة. المستبينة يعني واضحة، يعني ثابتة، أما المرسومة بأن تكون على هيئة الكتب والرسائل، يعني من فلان إلى فلانة، إذا بلغك كتابي هذا فإني كذا وقال ألفاظ الطلاق. هذا المستبينة المرسومة، هذا في حكم الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية. لذلك احنا أخوانا صعنا ثلاث أشياء: الكتابة المستبينة المرسومة يقع بها الطلاق بلا نية لأنها في حكم الصريح، والكتابة المستبينة غير المرسومة هي في حكم الكناية، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. وأما الكتابة غير المستبينة فإنها لا قيمة لها. فإذا كتب طلاق امرأته في كتاب أو لوح أو على حائط أو أرض لا يقع إلا بنية. طبعا إذا لم يكن مرسوما، والشرط أن تكون كتابة مستبينة. نعم. وأصله أن الكتابة حروف منظومة تدل على معان مفهومة كالكلام، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت مقام قوله في الدعاء إلى الإسلام، لما أرسل الكتب إلى الملوك. نعم. هو ينفذ قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو إما أن يبلغ ذلك لفظا وإما أن يبلغ كتابة، لأن الكتابة لأن المكتوب في حكم الملفوظ، لأن المكتوب في حكم الملفوظ. حتى وجب على كل من بلغته. فنقول إذا كتب ما لا يستبين أو كتب في الهواء فليس بشيء. نعم. لأن ما لا يستبين في الكتاب كالمجمجة. شو المجمجة يعني؟ يعني حروف غير مفهومة، حروف لا يفهم منها شيء. إذا لم ينطق الطلاق نطقا صحيحا واضحا فإنه لا قيمة له. يعني أراد أن يطلق أتى بألفاظ الطلاق لكن نطق بها محرفة مشوهة متداخلة الحروف بعضها ببعض حتى لم تفهم عنه ما الحكم، نقول هذا الطلاق لا يقع. نعم. لأن ما لا يستبين في الكتاب كالمجمجة والكلام غير المفهوم. نعم. وإذا كتب ما يستبين فلا يخلو إما إن كان على وجه المخاطبة أو لا. فإن يعني مرسوم. نعم. فإن لم يكن على وجه المخاطبة مثل أن يكتب امرأته طالق فإنه يتوقف على النية. نعم. لأن الكتابة تقوم مقام الكلام كالكتابة مع الصريح. كالكناية مع الصريح. مكر كتابة كالكناية مع الصريح. كالكناية مع الصريح. نعم. وإن كتب على وجه الخطاب والرسالة مثل أن يقول يا فلانة أنت طالق، أو إذا وصل إليك كتابي فأنت طالق، فإنه يقع به الطلاق من غير نية. ليه؟ لأنها كتابة مستبينة مرسومة. نعم. ولا يصدق أنه ما نوى لأنه ظاهر فيه. يعني هو قال لها إذا وصلك كتابي هذا فأنت طالق، إذا كيف ما نويت؟ الظاهر يخالفك، لذلك لا يقبل منه نية أنه ما نوى الطلاق وإنما أطلق اللفظ دون نية. ثم إن كان بغير تعليق وقع للحال كأنه قال لها أنت طالق. نعم. وإن كان معلقا إذا بلغك كتابي هذا فأنت طالق، فلا يقع الطلاق إلا إذا بلغها. وإن كان معلقا بأن كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق لا يقع حتى يصل إليها. يعني أحيانا على الجوال يكتب له يا فلانة أنت طالق، هنا خاطبها بذلك، إذا كان الطلاق واقع على الطلاق. لأنه علق الوقوع بشرط فلا يقع قبله. أما إذا قرأت هذه الرسالة فأنت طالق فلم تقرأها وحذفتها لا يقع الطلاق. كما إذا علقه بدخول الدار. فإن وصل الكتاب إلى أبيها فمزقه ولم يدفعه إليها، إن كان هو المتصرف في أمورها وقع الطلاق. ليه؟ لأن قراءة الأب في هذه الحالة كقراءة البنت. أما إذا كانت لا، البنت كبيرة بالغة عاقلة وهي تتصرف بأمورها، فقرأها الأب مزقها حتى لا تقرأ هي الكتاب، فهنا لا يقع الطلاق. نعم. لأنه كالوصول إليها، وإن لم يكن هو المتصرف في أمورها لا يقع وإن أخبرها. وإن أخبرها بعدين ألا زوجك بعث رسالة كذا وأنا مزقتها، شو الحكم؟ ألا يقع الطلاق. طب ليه؟ لأن ألا إذا بلغك كتابي هذا نعم فأنت طالق، ما بلغها الكتاب، مزق قبل أن يبلغها. لا يقع وإن أخبرها ما لم يدفعه إليها، لأنه كالأجنبي. لأن الأب كالأجنبي في حق تصرفات ابنته، ولا يكون هو قائما مقامها. لماذا؟ لأنها تتصرف في أمورها استقلالا. قال وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما ومتى ومتى ما وكل وكلما، لأنها مستعملة فيه وضعا. يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، إذا دخلت الدار فأنت طالق، متى دخلت الدار فأنت طالق، كلما دخلت الدار فأنت طالق، وهكذا. أما إن فشرط محض. نعم. يعني شرط محض ليس فيها معنى إلا الشرطية فقط، أما متى في الظرفية والشرطية. نعم. فشرط محض ليس فيه معنى الوقت، وما وراءها فيها معنى الوقت على ما بيناه. نعم. وكلمة كل ليست بشرط، لأنها يليها الاسم. فنقول كل طعام آكله فهو كذا، كل امرأة أتزوجها فهي كذا. إذن هذه كلمة كل مشرط، لأن الشرط مختص بالأفعال، لأن الشرط مختص بالأفعال. وإن امرأة خافت من بعضها، إن حرف شرط، امرأة البعض يعربها مبتدأ، هي لا فاعل لفعل محذوف. إذا السماء انشقت، شعراء بالسماء هنا نقول لا نعربها مبتدأ ولا تعرب فاعل مقدم كما يعربها البعض، لا نقول هذا فاعل لفعل محذوف التقدير. إذا انشقت السماء، انشقت الثانية تفسير للأولى، لأنها يليها الاسم والشرط ما يليه الفعل. نعم. لأنه يتعلق به الجزاء، لأنه يتعلق به الجزاء وهو فعل، إلا أنه لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها ألحق بالشرط. شو قال؟ كل امرأة أتزوجها، إذن هي تدخل على الأسماء، لكن الاسم شو بيجي بعده؟ فعل. هذا الفعل صار هو الشرط، كأنه قال إن تزوجت امرأة فهي كذا. فإذا كلمة كل لما أدت معنى الشرط صارت من ألفاظ الشرط. نعم. مثل قوله كل عبد اشتريته فهو حر. قال فإذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه وانحلت اليمين وانتهت. إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، ودخلت الدار، ما الحكم؟ خلاص، أول شيء وقع الشرط، وقع الطلاق، وبالتالي انحلت اليمين. هلا بعض النساء شو بتساوي؟ بتكون غضبانة توقع الشرط، بعدين بتروق تعتذر. شو بتقول له؟ خلص أنا ما بدي أطلع من البيت أبدا. طب أنا ماشي الحال، كان هالكلام قولي إمتى؟ قبل ما يقع الشرط. أما وقد وقع الشرط فإن الطلاق يقع واليمين انتهت، ودخولها مرة ثانية لا يوقع طلاقا ثانيا إلا إذا كان اللفظ يحتمل التكرار، كما لو قال لها كلما دخلت الدار فأنت طالق، كل ما بتساوي هيك فأنت طالق. هنا فعلت أول مرة وقع الطلاق، ثاني مرة وقع الطلاق، ثالث مرة وقع الطلاق، وهكذا. ليه؟ لأنه استعمل لفظ كلما. أما كلمة إن أو كلمة إذا، إذا فعلتها مرة واحدة وقع الطلاق وانحلت اليمين. لأن الفعل إذا وجد تم الشرط فلا تبقى اليمين، إلا في كلما، فإنها لعموم الأفعال. سبحان الله. قال تعالى كلما نضجت جلودهم الآية. وإذا كانت للعموم يلزم التكرار ضرورة حتى تقع الثلاث المملوكات في النكاح القائم. فلو تزوجها بعد زوج آخر، بعد ما قال كلما دخلت الدار فأنت طالق، دخلت الدار أول مرة وقع الطلاق راجعها، دخلت مرة ثانية وقع الطلاق ثانية راجعها، دخلت مرة ثالثة وقع الطلاق الثالث، ما الحكم؟ حرمت عليه حتى تتزوج غيره. تزوجت غيره وطلقها الثاني بعدما دخل بها واعتدت منه ورجعت إلى الأول، ثم دخلت الدار مرة أخرى، هل يقع الطلاق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الطلاق مخصوص بالملك الأول، وهذا ملك جديد ولا يتعلق به حكم الملك الأول. فلو تزوجها بعد زوج آخر ووجد الشرط لم يقع شيء، خلافا لزفر بمقتضى العموم. زفر قال إيه؟ قال لا، حتى لو رجعت له بعد زوج آخر ووقع الشرط يقع الطلاق. ليه؟ لأن العموم يقتضي ذلك، عملا بلفظ العموم كلمة كلما. ولنا أنه إنما علق ما يملكه من الطلقات وقد انتهى ذلك، وهو الجزاء فتنتهي اليمين ضرورة. وبالتالي لما ملكها بعد زوج آخر ملك ملكا جديدا لا تعلق له بالملك الأول. قال: ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكا، كقوله لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق، أو يقول لعبده: إن كلمت زيدا فأنت حر. أما لو قال لامرأة أجنبية: ألا إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم تزوجها وفعلت ذلك، لما خطبها لم تكن زوجة، طيب لكن لما فعلت كانت زوجة، ما حكم هذا اليمين؟ قال: لا قيمة له، لأنه لما خاطبها لم تكن زوجة، لم تكن زوجة. يعني إنسان رأى امرأة عم تتخانق مع زوجة أو عم تفعل شيئا قبيحا، قال: والله إذا بتساوي كذا فأنت طالق، وإذا بتكوني زوجتي بتساوي كذا فأنت طالق، وفعلا تزوجها ثم فعلت هذا الشيء، ما الحكم؟ قال: لا يقع الطلاق. ليه؟ لأنه لما خاطبها لم تكن زوجة له. نعم. قال: إلا إذا قال لها: إن تزوجتك فأنت طالق، أو قال لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم تزوجها، قال: يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه علق الطلاق على ملكها بالنكاح والزواج وما شابه ذلك. أو يضيفه إلى ملك، كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها، ما الحكم؟ قال: يقع الطلاق. أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو كل عبد أشتريه فهو حر، لأنه لا بد أن يكون الجزاء ظاهرا ليكون مخوفا ليتحقق معنى اليمين، أو مخوفا ليكون مخوفا ليتحقق معنى اليمين، وهو القوة على المنع أو الحمل، ولا ظهور اليمين. ما هو مع فراغ عليهم ضربا باليمين أي بالقوة؟ طيب أين القوة هنا؟ قال: قوة على أن تعمل أو على أن تترك، إما قوة للحمل أو للمنع. الإنسان بيحلف يمين إخواني إما ليعمل أو ليمتنع عن العمل. لو قال: والله لأزورنك، هذه اليمين ماذا فعلت؟ تدفعه للزيارة. والله لا أزورك، هذه اليمين ماذا تفعل؟ تمنعه من الزيارة. إيه نعم. طيب هنا أيضا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إذن هذا يمنعها من الدخول، أو قال لها: إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إذن هو يجبرها على أن تعمل. وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا اللفظ أيضا يفيد أنه يريد أن يمتنع عن تزوج أي امرأة لئلا يقع الطلاق بعد ذلك. وهو القوة على المنع أو الحمل، ولا ظهور له إلا بأحد هذين. قال: وزوال الملك لا يبطل اليمين. وزوال الملك، يعني لو أنها طلقت بعد من الزوج الأول 3 مرات، فتزوجت إنسان آخر ورجعت إلى زوجها الأول، ملك عليها ملكا جديدا، هل يستمر اليمين الأول أو لا؟ لو قال إيش: كل امرأة أتزوجها، بهذا اللفظ يعني، لأنه لم يوجد الشرط، فإن وجد الشرط في ملك انحلت اليمين ووقع الطلاق، لأن الشرط وجد والمحل قابل للجزاء، فينزل وينتهي اليمين لما مر. وإن وجد في غير ملك انحلت لوجود الشرط ولم يقع شيء. يعني لو أنا الآن حلفت على امرأة، إنسان حلف ألا إن دخلت الدار فأنت طالق، فهي الآن لم تدخل الدار، فطلقها طلقة واحدة، كان حالف عليها 3، حتى انتهت عدتها وصارت أجنبية فدخلت الدار، إذا متى دخلت الدار وهي أجنبية؟ ما الحكم بالحالة هي؟ هل يقع الطلاق؟ الجواب: لا، لا يقع، لأنها الآن ليست محلا للطلاق لأنها أجنبية. إن حلت لوجود الشرط ولم يقع شيء لعدم قبول المحل لأنها أجنبية. وفي كلما لا تنحل اليمين بوجود الشرط حتى يقع الثلاث على ما بينا. وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج لأنه منكر ومتمسك بالأصل وهو العدم، والبينة للمرأة لأنها مدعية مثبتة. هو ينفي وقوع الشرط، هي تثبت لا بلا وقع الشرط. ما الحكم؟ قال تطالب هي بالبينة الشهود، وإذا أنكر هو وليس عندها بينة نطالبه بماذا؟ باليمين، لأن اليمين على من أنكر والبينة على المدعي. قال وما لم يعلم إلا من جهتها وما لم يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها، كقوله إن حط فأنت طالق وفلانة. الآن هنا المسألة أن الحيض كيف يعرفه الزوج؟ من قبلها. طيب، فقال لها إن حط فأنت طالق، ما الحكم؟ قال لا تطلق حتى تخبر هي بأنها حاضت، ولا بد أن يكون الوقت يحتمل ذلك. أما لسه ما صلى خالصا من الحيض الماضي 10 أيام، أتحضرت مرة ثانية تريد أن تستعجل عن إيقاع الطلاق، ما الحكم؟ قال لا تصدق إلا إذا كانت المدة تحتمل. طيب لو قال لها إن حط أنت فأنت طالق وضرتك، أطلق حط، ما الحكم؟ قال يقع طلاقها ولا يقع طلاق ضرتها. لماذا؟ لأن الإقرار حجة قاصرة تلزم المقر ولا تلزم غيره، كقوله إن حط فأنت طالق وفلانة فقالت حط طلقت هي خاصة، والقياس ألا تطلق لأنه شرط كغيره من الشروط. وجه الاستحسان أنها أمينة في ذلك ولا يعرف إلا من جهتها، وقد اعتبر الشرع قولها في ذلك في العدة والوطء. في العدة بانتهاء العدة، إذا أخبرت أن عدتها انتهت فإنها تنتهي بذلك العدة. أو بحق الوطء، لو قالت له أنا في الحيض لا يحق له أن يطأها بناء على قولها. فكذا هذا، إلا أنه في حق ضرتها شهادة وهي متهمة فلا يقبل قولها وحدها. قال وكذا التعليق بمحبتها، وهو أن يقول إن كنت تحبيني فأنت طالق وفلانة، أو تحبينني أحسن، وهو أن يقول إن كنت تحبينني فأنت طالق وفلانة فقالت أحبك طلقت وحدها. ولو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق وعبدي حر فقالت أحب طلقت ولم يعتق العبد، لما ذكرنا، ولا يتيقن كذبها لأنها قد تؤثر العذاب على صحبته لبغضها إياه. ولو قال لها والمحبة أمر قلبي لا يطنع عليه إلا من قبلها، لذلك تصدق في حق نفسها ولا تصدق في حق العبد. ولو قال لها إن كنت تحبينني بقلبك فأنت طالق فقالت أحبك وهي كاذبة طلقت. ليه؟ لأن القلب لا يطلع عليه الزوج إلا بلسانها، شو عرفنا أنها كاذبة؟ وقال محمد لا تطلق، لأن المحبة إذا علقت بالقلب يراد بها حقيقة الحب ولم يوجد. ولهما أن المحبة فعل القلب فيلغو ذكر القلب فصار كما إذا أطلق. كما إذا أطلق، يعني إذا أن إذا كنت تحبينني، ما ألا بالقلب، بالقلب هو القيد، فذكره وعدمه سواء لأن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا ربنا عز وجل، ولا يعرف إلا من قبلها. ولو أطلق تعلق بالإخبار عن المحبة كذا هذا، قال: ولو قال إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، ولو قال إن ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإن ولدت جارية فثنتين، فولدتهما ولا يدرى أيهما أولا، طلقت واحدة، لأنها المتيقنة. وفي التنزه ثنتين، يعني في الاحتياط، لأن الواحدة متيقنة وفي الثانية شك فلا يقع في القضاء، والأحوط أن يأخذ بوقوع الثنتين وانقضت العدة بيقين، لأن الطلاق وقع بالولد الأول وانقضت العدة بالثاني. قال: ولو قال لها إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا، فأولجه ولبث ساعة فلا شيء عليه، وإن نزعه ثم أولجه فعليه مهر. ولو كان الطلاق رجعيا تحصل المراجعة بالإيلاج الثاني. وعن أبي يوسف أنه يجب المهر باللبس في الثلاث، ويصير مراجعا به في الواحدة لوجود الجماع بالدوام عليه. إذا استمر في هذا الوضع فإنه صار كأنه جماع جديد، إلا أنه لا يجب الحد للاتحاد. ولهما أن الجماع إدخال الفرج ولا دوام للإدخال، أما إذا أخرج ثم أدخل فقد وجد الإدخال بعد الطلاق، ولم يجب الحد لشبهة الاتحاد من حيث المجلس والمقصود. وإذا لم يجب الحد يجب العقر، لأن الوطأ لا يخلو عن أحدهما، إما عن حد وإما عن مهر، أما أن يخلو الوطء عن ذلك فهذا لا يكون. فصل في حكم ما إذا علق الطلاق على مشيئة الله. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.